أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله الشمس يدفع النهار ضياؤها ويزيد ضوء الشمس عند المغرب لكن شمس محمد وضاءتها عبر الزمان وجدتها ذات غروب للشمس في كبير السماء ما نورها إلا شعاع يا رسول الله. وتجد الإنسان يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه اقرأ القرآن إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نفس المجنون نعيش وياك في هذا التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا ذلك العلم القرآني الرباعي فضيلة قال الشيخ محمد يحيى الشطاني الطالب الولي المصر العربي العالم الإسلام العربي والمقيم بمسهلة مركب الصفا بمحافظة الغربية. أسأل الله أن يكون له توفيق ولي ولكم تسلمتنا أنه لي ذلك والقادر عليه. كلم الله لا إله صلى عليه وسلم. ولكن اختلف فمنهم من آمن ومنهم من كفر. يا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. عليك الله أكبر. قل عليه. الله أكبر. الله أكبر. صلوا على سيدنا النبي. صل عليه. صلى الله عليه وسلم. تعليك عم شيخ محمد. Thank you. Oh! على الشيخ محمد صلى الله عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا قال لبثت يوما أن أعبد الله أكبر. الشرفة مخازن الفراش الكبرى ونفر السبب تحت الظهر الثلاثة وقفل قفل الشمس